الحمد لله واحمد واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلقه بين يديه. كان يقلل الشكوى تبتدي الشكوى عليه يا لا لا لا يا لا لا لا واسمن جنة وحور واسمن جنة وحور. تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا اخوي غيره نبتغيه ونرتجيه. تطلبه درب متينا نسلك نمشي عليه ويا لا لا لا يا لا لا لا واسمن جنة وحور واسمن جنة وحور. فقد اللي خل غالي فقد السلة السميد فقد هو العين تدمع والضماير في ونين. خايف ان البعد ياخذ بيننا هدو سنين ويا لا لا لا يا لا لا لا واسمن جنة وحور واسمن جنة وحور. بنشد القبر ودور بالسماء برشد دريق وانشد الطاير وقول له وين ذياك الزميل. قبل ما يطوى كتابي وين الاقي له مثيل ويا لا لا لا يا لا لا لا واسمن جنة وحور واسمن جنة وحور. عزتي لك يا خوي همك الليل طويل فقد لك رأس مالك فقد الزود الجميل. أطلب الله لك جنان واطلب ظل الظليل يا لا لا لا يا لا لا لا واسمن جنة وحور واسمن جنة وحور واسمن جنة وحور.